هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيان مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من داخل معرض ديارنا لقائي مع الأستاذة ابتسام عبد المنعم، مدير إدارة المعارض والتسويق وزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك ومنورين المعرض. أستاذة ابتسام، يعني معرض ديارنا مش أول سنة زي ينعقد، بنسمع الاسم كتير، وفي معارض تانية زي معرض تراثنا، وفي ويمكن كنا مع مستمعينا فيه. إحنا هنا دلوقتي في داخل معرض ديارنا، إيه هو معرض ديارنا؟ معرض ديارنا بيقيم وزارة التضامن الاجتماعي من سنة 1964. ده المعرض رقم 61 على التوالي. طول السنين اللي فاتت كان بيتعمل أكتر من مرة في السنة، ودلوقتي حاليا بقى مرة في السنة. بيضم عدد عارضين أزيد من 300 عارض، مقيم في التجمع الخامس الفترة من 15-25. بس طبعا الحمد لله معالي الوزيرة لما لقت إقبال كبير قوي على المنتجات والفترة بتاعته قليلة، فزودته يومين بحيث ان هو يخلص ان شاء الله يوم 27. يعني هو ممتد لحد يوم السبت ان شاء الله بإذن الله، يوم 27 فبراير. جميل. طيب حضرتك قلتي ان المعرض ده الدورة 61، احنا ليه ما سمعناش عن المعرض غير يعني قريب، او ما خدش الدعاية الاعلامية الكافية ليه غير من سنتين ثلاثة؟ هو بس جايز علشان كان الاول كان اسمه يوم العمل الاجتماعي، وبعد كده بقى اسمه معرض الأسر المنتجة، ويمكن نتعرف أكتر لما بقى اسمه ديارنا. احنا مستمرين عليه بقى لنا كذا سنة، فهو يمكن عشان كده بس. لكن احنا متواجدين من سنة 1964 بالمعارض، وبعدين احنا مبقاش بس معرض القاهرة، احنا بنعمل كمان معارض موسمية في أكتر من محافظة، في الوجه القبلي والوجه البحري، ولسه كنا عاملين معرض في مارينا وفي اسكندرية، وآخر معرض كان في الأقصر. الحمد لله برضو كل المعارض الموسمية بتلاقي إقبال. ده برضو أقول إشارة الحاجة إن برضو منتجات الأسرة عندي بجانب إنها بتعرض في معارض دايمة جوه المحافظة بتاعتها، إلا إنها بتعرض برضو معايا في المعارض الموسمية، باخد أكتر من محافظة في كل معرض. بس معرض القاهرة بيتميز إنه بيبقى عندي كل المحافظات 27 محافظة. معرض ديارنا شعاره مصر بتتكلم حرفي. الشعار ده دليل على ان كل المنتجات حرف يدوية. احنا الاول كان شعارنا من بيتنا لبيتك، على اساس ان الاسرة بتعمل المنتج بتاعها في البيت وبيوصلك للبيت برضو. السنة دي عملنا شعار مصر بتتكلم حرفي، لان حبينا ان اكتر عدد ممكن من الحرفيين او الهاند ميد او اللي بيشتغلوا حرفة يدوية يبقوا مشتركين معانا، سواء اصحاب مشروعات متناهيه الصغر، اسر منتجه تبع جامعات تنميه المجتمع، مؤسسات تنميه المجتمع تبع الجامعات الاهليه، كل ده يبقى متجمع عندي في المعرض. طبعا كان في اقبال كتير من العارضين، بس احنا بسبب الاجراءات الحفاظيه اضطرينا ناخد بس ازيد من 300 عارض، يعني تقريبا 340 عارض. طيب اهم المعروضات اللي بتميز معرض ديارنا، انا عندي بجانب ان كل محافظه بتشتهر بمنتج معين عندها متميز، الا ان كل المنتجات بصراحه متميزه. يعني ممكن اقول لك مثلا عندي النسيج اليدوي السوهاج او التلي، عندي الفيوم الخوص والكذا في قريه تونس، وعندي السجاد والكريم منوفيه، وعندي الالباستر في الاقصر، عندي الوادي بتتميز بلوحات الرمل بتاعتها والحفره على الجريد، منتجات كتير متنوعة، ومفروشات واكسسوار وإزاز معشق وكليم، مشغولات يدوية كتير قوي. يعني أنا وأنا بلف في المعرض وإحنا داخل المعرض فعلا وأجواء جميلة والناس في إقبال كتير من الناس، شايفة فعلا كم من المنتجات مبهرة. يعني ليه ما يكونش المعرض ده موجود بشكل مستمر، أو زي منفذ بيع أو زي جاليري يعرض المنتجات الجميلة دي طول العام؟ ما زي ما قلت لحضرتك إحنا لينا معرض دايما فعلا، بس ما بتبقاش طبعا بالحجم دوت. لكن المعرض الموسمي ميزته ان احنا بنتنقل من القاهره لاكثر من محافظه، بحيث ان احنا نعرف الهاند ميد والشغل اليدوي للعارض لاكثر من فئه مجتمعيه، ما يبقاش بس مقتصر على مكان واحد وفي نفس الوقت ومستمر على طول. هل بيكون في مثلا منتجات من معرض ديارنا او من المعارض اللي من النوعيه دي في السفارات المصريه في الخارج، يبقى في نوع من الدعايه للأجانب، لأن الأجانب بتبقى حريصة قوي إنها تقتني هذه المنتجات؟ هي فعلا احنا بنعمل معارض كمان خارجية، كان معمول آخر معرض في إيطاليا قبل موضوع جائحة كورونا. طبعا المنتجات المصرية هناك لقت إقبال رائع، بيبقى مخصص جزء لكل الدول، احنا كان من ضمنها الجزء الخاص بمصر. طلعنا طبعا المنتجات اللي هي تمشي هناك بالعارضين على حسب ما بنبقى محددين المساحة. طيب الأسعار بقى اللي جوه المعرض، يعني احنا لسه فاضل يومين إن شاء الله في المعرض قبل ما ينتهي، فلكل المستمعين اللي حابين يجوا، الناس بتبص للحرف اليدوية انها دايما غالية، المنتج اليدوي منتج غالي، هل الاسعار في متناول الجميع؟ لا، في متناول الجميع، ومش كل المنتج اليدوي بيبقى غالي. لا، هو عندي طبعا متدرجة في الاسعار كلها، ممكن بداية من 10 جنيه لغاية ما بتوصل بقى الرقم اللي انت عايزها على حسب طبعا المنتج اللي انت بتختاريه، متوفرة كل الاسعار موجودة. احنا هننقل مستمعينا كل الاجواء اللي موجوده وهنلتقي بالعارضين. استاذه ابتسام، كل الشكر لحضرتك، شرفتيني. ميرسي، الف شكر ليكم، نورين المعرض. ميرسي. كل يوم دايما في بلدي لاولادها مشروع جديد في شكله في خدماته يبهرك في ابداعاته، ديارنا معرضنا ده شغل اشتغل اكبر وانتج، اعمل مشروعك واكسب كل اسرة فينا تحقق اي حلم في ديارنا، عارض منتجاتك غير من مجرى حياتك، ديارنا معرضنا ده شيء لقيت مصر بتتكلم حيلة فيه، ديارنا الكل زيارنا مع احد العارضين. اتعرف بحضرتك، عادل محمود من محافظه الوادي الجديد. استاذ عادل، اللي حضرتك بتعمله نحت على الخشب ورسم بالرماد؟ لا، انا نحت على جذوع النخل. الاستاذ احمد زميلي هو اللي بيرسم بالرمال الطبيعيه. طيب كلمني بقى اكتر عن اللي حضرتك بتعمله، اشرح لي كده ووصف لي اللي بتعمله حضرتك. انا بقى وظفت خامه موجوده عندي ما كانلهاش اي دور، ودخلتها في المجال الفني على اساس ان اظهرها بشكل جمالي، بل بشكل تراثي، يعني بالنسبه لاوثق عليها الاشكال التراثيه بالنسبه لمحافظه الوادي الجديد والقريه بتاعتي قريه تنيده، وبالعموم كمصر المعالم الاثريه المصريه اللي نشتهر بيها، على اساس ان احنا نصدر الفكر بتاعنا للعالم الخارجي. الاول ندخلها البيوت المصريه بصور متعدده تناسب البيوت المصريه، حاولت بقدر الامكان ان اعمل اشكال مختلفه منها، اولا ان اظهر محافظه الوادي الجديد بحيث اللي ما زارش الوادي الجديد انا اعرفه عليها، على المشاهد الموجوده فيها، الاشكال الديكوريه برضو اللي تناسب البيوت المصريه، افكار جديده. اسمح لي معلش يا استاذ عادل، انا بس حابه نوصف اكتر للمستمعين، حضرتك بتشتغل على جذوع النخل؟ صح؟ جذع النخلة والحاجة الأساسية المخلفات الناتج السنوي اللي موجود من النخلة اللي بينزل من النخلة من تنظيف النخلة أنا بوظفه بقطعه في معاد معين في السنة بأهله بعمله زي معالجة طبيعية إن بنشره في الشمس فترة لا تقل عن 6 شهور وبعد كده بشتغل عليه بصورة صحيحة على أساس إن المنتج ده يعتبر موجود عندي يعني ما دواش عليه وحاجة طبيعية يعني آمنة يعني إنها تدخل بأي بيت مصري آمنة أطمئن إن أي طفل منتج طبيعي طبعا طبيعي. هو حضرتك بتنحت في الـ في الـ في, الـ في النخل أو في جذع النخل عشان أوصف بس للمستمعين لأن الصورة ما تبقاش واضحة قوي فبنوصف أكتر حضرتك بتنحت في جذع النخل اللي أنا شايفة قدامي شايفة حضرتك عامل قلعة بتشتغل فيها شايفة عامل صقر شايفة عامل تمثيل يعني شايفة أشكال مختلفة شايفة عامل نخل حضرتك ناحة نخل هي أشبه بالخشب هي مش خشب حضرتك وضحتينه مش خشب حضرتك بتشتغل إزاي يعني أنت أنا شايفك ماسك أدواتك إيه هو فيه أدوات يعني بالنسبة للمعارض بجيب أدوات خفيفة على أساس إنه إيه يعني ما أجيبش أدوات تقيلة بس بأهل القطعة نفسها في أدوات المنشار العادي حاجة اسمها أدوم على أساس أن بزيل الأشياء اللي مش عايزها المبرد والأزميل والكتر الكتر هو حاجة أساسية معايا على أساس أنه المادة دي تمتلك كثافة من الألياف عالية جدا بحاول أحدد بيها على أساس أنه وقت ما أشيل أزيل أفرغ فيها ما يبقاش فيه تلفيات وكده أدوات بسيطة يعني ما فيش طب حضرتك بتبقى متصور القطع قبل ما تعملها ولا بتمسكها وزي ما بتيجي معاك انت بتعمل رسم في الاول بتعمل تصميم بتمشي الخطوات ازاي يعني لا لازم ابني الشكل في دماغي الاول وبعد كده اشتغل عليه على اساسه لان انا بعمل تكنيك ان بهيئ القطعة يعني بهيئها كهيئة خارجية بيبقى لها هيئة خارجية بزيل بعض الاشياء واسيب مساحة لو غلطات بحيث ان ايه ما بقاش بسيب مساحة سمك معين اي غلطة ممكن اغير وابدأ ايه بس بنفس الشكل في حتة انحناءات معينة هي بتديلك ايه بتفرق نفسها فانا بستغل الانحناء ده او اللون اللي فيها او كذا في الشكل يعني هو بتعمل سكتش او تصور يدوي بالقلم ولا حضرتك بتشتغل على طول لا دلوقتي بدأت الموضوع تلقائي يعني بشتغل بالكتر بحدد انا قلت قبل كده ان ايه التحديد الخارجي بسيب مجال ايه لمجال الايه الغلطات او المناسيب او كده بحيث ان العمق يعني مثلا ممكن في حاجة بتحتوي على كذا عمق فيه 3 ابعاد او بعدين او كذا برضو بسيبها معايا في التصور الاولاني أستاذ عادل تم مد معرض زيارنا اليوم 27 يوم السبت حضرتك بتوجه دعوة يعني لكل المستمعين ان هم يجوا المعرض يتفرجوا على الجمال والروعة اللي فيه وانا بقول للمستمعين تعالوا شوفوا هتلاقوا حاجة تبسطكم لانه ان حاجة مصرية وطبيعية واحنا نمتلكها وممكن تبقى قوامنا الاساسي او بالنسبة للعالم الخارجي ده حافز لينا كفنانين لاننا احنا بيكم بنولد الافكار وبنجدد من نفسنا وبنقوي العزيمة على اساس اننا ننهض للامام ان شاء الله شكرا لحضرتك شكرا جميل شغلك وجميل المعرض كله الله يخليك تحياتي لحضرتك ولكل فنان مصري الله يخليك يا رنا شكرا شكرا فكرنا نعمل اختلافنا علشان بنحبها فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا فكرنا نعمل البلدنا علشان بنحبها فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان عشرين تلاتين سابقين لسنين وسنين في طريق حلمنا ماشي شوفوا مصر معانا بكرة مصر هتشبه لنا شارك معايا بأي فكرة هتقرب حلمنا ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامان دلوقتي فينا اجيال هتيجي بعد جيلنا وتكمل بعدنا مشوار طويل ومرتب له والوقت ده وقتنا ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا عارفين رايحين على فين شايفين. ومن داخل معرض زيارنا معايا احد العارضات لمشغولات يدويه سينويه. اتعرف بحضرتك. مهندسه حنان مخيبر رئيس مجلس اداره جمعيه في بير العبد شمال سيناء. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه حنان المشغولات اللي عند حضرتك كلها مشغولات يدويه. ممكن حضرتك تكلميني اكتر او توصفي للمستمعين معايا اكتر ايه طبيعه المشغولات وشكلها عامل ازاي؟ احنا بنشتغل شمال سيناء مشتهره بالتوب السيناوي اللي هو كتله دي كل فتاه في شمال سيناء. من التوب السيناوي استوحينا كل الاشكال المطوره سواء شالات سواء عبايات سواء اكسسوارات بين ندينا للسيدات في الجمعيه المنتجات دي بيشتغلوها الخيوط والخامات القماش يعني بيشتغلوها وبعد كده احنا بنشكلها لكل ما يلزم المراه المصريه. الحاجات دي كلها متوارثه من جيل لجيل يعني احنا ورثناها من اجدادنا واحنا ان شاء الله هنورثها لبناتنا واجيال القادمه ان شاء الله. التراث دوت لو احنا ما حافظناش عليه هيندثر والمهنه دي هي بتمتهنا عشان رفع دخل الاسره البدويه لانه في فترات بيبقى بحيره البدويين ما تبقاش في فتره المنع فلازم ان احنا الفتره دي يعني نحاول نجد دخل الاسره المصريه والست البدويه بتحاول تستغل كل خامات البيئه المحليه بان هي تعمل حاجه منتج يفيد بيتها ويفيد مجتمعها بان هو وعود عليها بدخل يرفع مستواها الاقتصادي. طيب الطوب السيناوي او التطريز السيناوي معروف للناس شكلا بس هو دقيق ويعني في تفاصيل من الالوان يعني هو دايما بيشتهر بالاحمر والاسود اكتر لونين بس في تفاصيل من انا شايفه احمر واخضر وابيض الست السيناويه بتحط ازاي التصميم للمنتج بالشكل ده ويطلع بالالوان دي. بس الغرزه السيناويه اللي هي غرزه حرف اكس الغرزه دي لازم يبقى يطلع فيها اشكال هندسيه فالسيده البدويه بتكثر كل ماده في الاشكال فممكن تحط اشكال خماسيه اشكال سداسيه اشكال جمل اشكال الحاجه اللي بتشوفها في الصحراء قدامها الاعشاب الطبيه والعطريه اللي بتشتهر بيها كل الحاجات دي بتبدا تشكلها في اشكال بتظهر في التوب السيناوي. بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل على حاجه تانية خامه تانية اسمها الايتامين او الكنفال اللي كانوا بيشتغلوا عليها السيدات زمان في البراويز وكده بدانا نشكل الحاجات دي نعملها شالات لان مش كلها يعني هيرتدي التوب السيناوي لانه تقيل والبعض منه ما يعني ما يحبش يلبس حاجه تقيله زي شغله مكلف وشغله طبعا بيكلف سنه يعني يعني سنة. الوقت بتاعه سنه تقعد تشتغل فيه فطبعا الوقت دهوت بدانا نشكل في الاشكال بحيث ان تشتغل شال دلوقتي يقعد معاها شهرين تشتغل خداديه تقعد معاها اسبوع بحيث ان هي تبتكر في حاجات يعني احنا بنشتغل كمامه يعني كان عليها اقبال كبير من الزائرين بنشتغل شنط بنحط فيها اكسسوارات ثانيه بنطعمها للمنتج بنشتغل الخرز المنتجات الخرز أيوة. اللي بتبقى زي الميداليات او زي الاكسسوارات اي حاجه بنحاول نطور فيها بحيث ان هي ما نبقاش متفسرين على موديل معين او شكل معين لا احنا عايزين رضا المستهلكين بتاعتنا. ومحافظة القاهرة من أكثر محافظات استهلاكا للمشغولات السنوية اللي بتشتغل. طيب هل بيبقى فيه مثلا تصميم معين بتمشي عليه؟ يعني هي ألوان اختارها على أساس إيه؟ بتختار الألوان؟ بس هو الأساس في الألوان إن هي بتختار اللون الغامق مع اللون الفاتح. يعني مثلا اختار البرتقالي مع الأورنج، اختار الحاجات اللي هي تليق بعض، اللي هي بيرجع لذوقها الخاص. كل واحدة احنا بنشتغل، احنا عندنا في الجمعية 200 سيدة، كل واحدة ليها بصمة خاصة. يعني انا ممكن لو شفت الشال ده اقول الشال ده بتاع ام علي، الشال ده بتاع ام حسين، لانه هم يعني كل واحدة ليها بصمة في الوانها، في تناسق الوانها في الغرزة بتاعتها. حتى الغرزة نفسها بتختلف، يعني تلاقي فيه غرزة يعني مشدودة مشدودة، وفي غرزة مستريحة. فكل غرزة يعني بتشتهر بها سيدة. هي في سيدات برضو بحب النظام التقليدي، يعني كل الغرز بتبقى زي بعض، لكن في سيدات بتبتكر. يعني كل شويه هي تنزل لي رسمه جديده هي ابتكرتها من نفسها هي. وطبعا لما بتشتغل زي ما احنا بنشتغل على الكمبيوتر كده، بتشتغل يعني بدون بص، لان هي حفظه الرسمه وما بتفضلش تعد في الغرز، بتبقى حفظها. شكرا شكرا لحضرتك، شرفتيني. سلام ما سلمناش سينا، ابن راح وما جاش، ما ضاعش حقه بلاش، لما كان في حرب ما استناش سينا، جت بتضحيات حب انكر زاد سينا، جت بسلام ما سلمناش. زلنا أصدقائي المستمعين داخل معرض ديارنا. أتعرف بحضرتك. كاملة أحمد حامد من محافظة السيوان. أهلا وسهلا. أنا شايفة قدامي مشغولات من الخوص, أطباق من الخوص, سلال من الخوص. الفيوم مشهورة بالخوص. ممكن توصفي لي أكتر أو تقولي لي أكتر إيه هي المنتجات وحضرتك تعمليها ده سي. منتجات الخوص ده شغل يدوي من النخل, ده زعف النخيل. يعني الست بنقعد نعمل طبق للعيش, طبق للسبت للغسيل, سبت للبصل والثوم, سرير بيبي, سبت مشابك. جميع اللي انت شايفاه ده من الخوص, والست بتقعد تشغله. انا بدربها وبعلمها. حضرتك مدربة؟ مدربة القرية كلها بدربها, وفي البنات ياخدوا الدبلوم بتاع المدرسة ويبقى عايزين يتعلموا, بيقعدوا طلعت شهور يتعلموا ويشتغلوا. طيب يعني حضرتك بتقولي لي ده من جريد النخل. ممكن حضرتك تقولي لي بس ازاي بنبدأ من اول, جاب منين وبتعمل ازاي؟ بيجي من النخل اخضر. يعني بيبقى الخوص اخضر, ينشف اسبوع في الشمس, وبعدين عشان نجيبه ونشتغله بنبله في المية ساعة, نرجع نلفه في الفوطة ونصبح نشتغل منه عشان يبقى طري. عشان يبقى طري وتعرف تشتغله بالميبر اللي هي المسلة. احنا بقول ميبر تشتغل الست بقى وتتعلم وتعمل السبت اللي انت عايزاه. اي اوردر يجي الزبون عايزه احنا بنطلعه ونظبطه. ايه الادوات اللي بتشتغلي حضرتك بيها غير الخوص بقى؟ يعني ما هو الخوص وقش الرز وحاجه اسمها صباط النخل يتشرخ ويبقى من جوه قلب, من جوه الدور بتاع الشغل اللي هو الحشو. المنتجات دي بتبقى منتجات طبيعية وصحية في البيئة. يعني النخلة بتديكي تعملي كرسي جريد, تعملي كنبة, تعملي تقطوقة, تعملي قضة نوم. يعني ده كله بتعمل, وتعملي الاسبتة دي من النخل. يعني تدينا البلح ناكله يعني, والنوى بيدخل للعلف. طيب انا شايفه في سلال ملونه مش كلها بلون الجريد, بلون الجريد الطبيعي. الساده لون الجريد الطبيعي, لكن الالوان بنجيب لها صبغه ونلونها على حسب طلب الزبون, عايز احمر عايز اخضر عايز بنفسجي, يعني على حسب اللون الوان. والصبغه دي بتكون امنه ما بتطلعش في الهدوم؟ لا لا لا لا, لا ما بتطلعش ولا في الاكل لما تخفي الاكل. لا ست كاملة شرفتيني. لا أنا شرفتي بحضرتك. وأنا شرفت بحضرتك والله. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا, بتقولك أنا مصرية, وأيوة أنا من صنع الدايا. مصر فيها فن من أيامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا, بتقولك أنا مصرية, وأيوة أنا من صنع إيديا. مصر فيها فن من أيامنا الفرعونية. ومن داخل معرض زيارنا التقيت بأحد العارضات. أتعرف بحضرتك. فاطمة وارث. أستاذة فاطمة, حضرتك بتشتغلي كروشيه. ممكن حضرتك تكلميني أكتر على المنتجات؟ يعني بتشتغلي حاجات عادية مش شايفة يعني ملابس أو شايفة كوفيات أو شايفة كده, شايفة مفارش, شايفة دواسات؟ أنا بشتغل دواسات أو يعني سجاد, حاجات للكنب بتتحط على الكنبة يعني, أو بوفات, وكمان كسوة للبوف, كرسي كده. ده خيط مش الخيط اللي هو الكرشي العادي. ده خيط مكرمية بس احنا بنطوعه عشان يستحمل الارض كمان ويتغسل في الغسالة. تمام. ممكن يعني حضرتك تديني فكرة عن المنتجات اللي حضرتك عرضها؟ انا دلوقتي عرضة سجاد ودوسات للحمامات, وكمان بوفات وشنط وبساقط تنظيم. ده من الخيوط الصعبة في الشغل. تاخد مجهود كبير. الخيط نفسه خيط المكرمية خيط ناشف. وأنا شايف حضرتك بتشتغل وإحنا بنتكلم يعني. ده بيبقى يعني حضرتك يعني بيبقى ممارسة. أنا بتعلمتيه من قد إيه؟ يعني ده مش اتعلمته بقى, ده كانت هواية وأنا صغيرة. بس طبعا كنت بشتغل برضو زي الناس العادية بالخيط القطن والصوف والحاجات دي. لما كبرت بقى وأصبت الحادثة فاضطريت ان انا اقعد على كرسي وكده, فلازم اشتغل برضه زي اي سيده بتشتغل في مصر. فتعلمت بقى, بصيت في النت بقى وحاجات كده, لقيت حاجات جديده يعني. قعدت ادور بقى هشتغل بايه. لقيت خيط مكرميه بيشتغلوا بيه شنط, فقلت طب ما انا ممكن اعمل بالخيط المكرميه ده الخفات الرفيعه الاول يعني. بدات بالخيط الرفيعه ان انا ممكن اعمل بيها سجاده. اشتغلت بيها وكل حاجة, بس السجادة بدأت تلم يعني في الأرضية, ممكن تمشي عليها تلم منك تضايق تكعبل. قلت لا خلاص اشتغل خيط أدخن شوية. لقيت فيه فعلا خيط أدخن شوية أو في فتلتين مثلا. بقيت اشتغل بقى بالخيط بالفتلة التخينة تبقى ثابتة على الأرض ما تتكعبلش زي الفل. سهل ان حد يتعلم يشتغل كروشيه او يشتغل الشغل اللي حضرتك بتعمليه ده؟ سهل لو حبها تشتغل, مش حابه لو قعدت اشرح لها 3 4 سنين ورا بعض. الاسعار بتكون متناول الجميع ولا دايما بنقول ان الشغل اليدوي اسعاره غاليه شويه لانه بياخد مجهود وبياخد تعب وبياخد عرق بياخد اعصاب؟ هي الناس دلوقتي فاكره ان شغل المكرميه ده او الشغل السجاد ده يا دوب خيط, ما تعرفش ان الواحد بيبذل مجهود عشان يطوع الغرزه دي بالذات يعني من الخيط ده. لكن الخيط القطن بيبقى سهل وسريع في الشغل, لكن الخيط المكرميه طبعا بيبقى اصعب. شكرا لحضرتك ويعني بقى المستمعين. المشغولات كلها جميله, سواء كانت المشايات سواء كان انا شايف حضرتك بتعملي صينيه في خشب, شغل على خشب. في شغل على خشب ده بيبقى عباره عن صينيه مثلا او ممكن تستعمليها للسخن, ممكن تستعمليها طبق كحك زي ما انت عايزه. وكمان الشنط دخلت فيها الخشب, اليد الخشب بتبقى برضو يعني عمليه. في ناس بتقول لي لا مش عمليه, لا بس هي شيك. هي لا كلها منتجات جميله والوانها مبهجه. شكرا لحضرتك شرفتي. نعم حضرتك. هي الأم المصرية عملة نادرة ما فيش منها, هي حنج من الحنية. هي الأصلية, هي الأم المصرية, هي عملة نادرة ما فيش منها, هي حنج من الحنية. هنقول وانزل لقوالة, هي دي اللي على كتفها يا ما تربى رجالة, تعرف في الدنيا تكبر تيجي في الشتة تشوفها قوي. هي الأصلية, هي الأم المصرية, هي الأم المصرية, هي وأصيلة وبنت أصول دايما عايزة الكل بخير في البيت زي بنقول مهما يكون الحمل تقيل دمها خفيف النامة زي السيف عندها شخصية. هي الأصلية, هي الأم المصرية, هي ما زال كنا داخل معرض زيارنا أصدقائي المستمعين، والتقينا برئيس الجمعية المسؤولة عن تدريب رواد المعرض من مريدي تعلم الحرف اليدوية. أتعرف بحضرتك؟ أنا انتصار صلاح، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك رئيس الجمعية؟ أيوة تمام. طيب إيه الفكرة إن أنتوا يعني تعلموا الناس، أو جات منين فكرة إن أنا أدرب الرواد إحنا بدأنا بشكل خاص فترة سنة ونص تقريبا تنظيم إيفنتات خاصة بالتدريب على الحرف اليدوية، مناسبات في أماكن إسلامية، في أماكن تاريخية. كنا بنختار أماكن كتير، ومن خلال المهرجانات اللي إحنا عملناها دي، مهرجانات تدريب، دربنا حوالي 12,000 سيدة وشاب من جميع محافظات مصر كانوا بيجوا لنا القاهرة، وعملنا فيها الحمد لله نجاح كبير جدا. وده كان أحد أسباب وجودنا هنا في معرض زيارنا، إن إحنا نجحنا في حاجة حلوة قوي، وفتحنا يعني كنا سبب في فتح بيوت كتير الحمد لله، ناس عملت مشروعات من ورشة واحدة. فعشان كده الحمد لله تواجدنا في زيارنا. تواجدتوا بناء على دعوة من وزارة التضامن، ولا يعني أنتوا اللي شاركتوا أو عرضتوا؟ لا، بناء على دعوة. دعوة لتدريب الرواد. طب حضرتك اشرحي لي بقى أكتر الفكرة أو البرنامج اللي أنتوا بتعملوه لتدريب رواد المعرض. إحنا في المعرض يوميا بنقدم ورشة تدريبية بشكل فعلي وشكل مباشر، يعني المتدرب بيقعد يشتغل بإيده، بينتج المنتج من الأول للآخر تحت أيدي مدربين محترفين، والمدربين دول دربوا ناس كتير جدا معانا، فاحنا جربناهم كتير. وبعد الورشة ما بتخلص بنبقى مسجلين أساميهم معانا، بحيث ان احنا نرجع لهم بعد كده لو حبوا ان هم يطوروا نفسهم او يكبروا مشروعاتهم او يبدأوا في حاجة جديدة بعد كده. الورش اللي احنا بنقدمها أرقة النحاس، الجلود، الشموع، المكرمية، موزايك زجاجي، نسيج يدوي، ورشة كانت في الريزن، ورشة اكسسوارات، يعني 10 ورش تقريبا، وكلهم يعتبروا حاجات بالنسبة لنا. احنا بنقدم في الايفنت من 40-50 ورشة. طيب لسي انا جيت لحضرتك ان انا عايزة اتعلم حرفة، طبعا انتوا بتشترطوا شروط معينة، يعني ايا كان السن، السن من 15 سنة حتى 70 سنة طالما في طاقة ان هو يدي، وما بتشترطوش ان يكون بيشتغل او لا. لا لا خالص، يعني يكون سيدات بالشرط، يكون لا لا سيدات وشباب عادي جدا. تمام. جيت لحضرتك دلوقتي انا عايزة اتعلم حرفة معينة، حضرتك علمتيني وخدت ورشة وابتدينا نتدرب من ورشة لورشة. تمام. وبتكون في رسوم رمزية. تمام. مقابل هي على هامش معرض زيارنا معمولة مجانا تماما. تمام. بدون اي رسوم. وبعد ما بتعلم وبتدي عايزة يعني اطلع من مستوى لمستوى، وبتكملوا بتدعموا المتدرب. بالظبط. طيب جيت بقى خلصت ووصلت للمستوى الحرفي ان انا عايزة احترف، عايزة اسوق منتجي وعايزة اعمل لنفسي يعني اسم، ايه اللي بتعملوه او بتدعموا ازاي المتدرب لحد ما يوصل لده؟ احنا حتى يعني بعد الكورسات او الورش الحرفية ما بتخلص بنقدم لهم منحة تعليمية مدعومة في التسويق. ان انت ازاي تبدأ مشروعك، ان انت ازاي تسوق لمنتجك، ازاي تدرس السوق، ازاي تتعامل مع العميل، ومن خلال المنحة دي بندعمه تسويقيا كمان. يعني بنزقه كمان يعني. فبالنسبة اللي بيدخل معانا بيكمل معانا لحد لما بيقدر ان هو يدخل بقى معارض، يعرض شغله في جاليريهات، ممكن في يوم لايم يبقى عنده جاليري خاص بيه. فبيبدأ من اول نقطة معانا لحد لما يوصل لحاجة بإذن الله كويسة يعني. طيب بتقدموه في معارض زي كده؟ يعني انتوا كجمعية بتشاركوا غير لهم، بس بنساعدهم. يعني ممكن نديهم معلومات عن المعارض المتاحة، نبعت لهم لينكات يسجلوا فيها، نحاول نديهم دفع ان هم يدخلوا الاماكن دي، لان طبعا المعارض تبع الوزارة لازم تكون مسجلة اسر منتجة، مش هينفع عن طريق حد. ما ينفعش كجمعية اهلية بتعرضي؟ كجمعية كل واحد فيهم بيبقى حابب ان هو يعرض شغله كتير، لكن انت كجمعية بتبقى مساحتك صغيرة، صعب تعرضي كل الناس اللي عندك، فبنساعدهم طبعا ان هم يتواجدوا يعني. استاذ انتصار، كل الشكر لحضرتك، شرفتيني. ليكي شرفتيني يا هرسي. يا بنات في انجازات تعليم الحرف اليدوية. هتعرف بحضرتك رؤى مصطفى، مصممة حلي ومدربة معتمدة من جامعة عين شمس واتحاد الخليج العربي، تابعة لجمعية أهلية. بنعمل تدريبات في المعارض الكبيرة. التدريبات بتكون عبارة عن ورشة يوم واحد بندي فيها مقدمات لكل حرفة يدوية موجودة عندنا في الجمعية. منهم النهاردة بندي أول مرحلة أو الليفل الأول من أركة النحاس اللي هو بيؤهلهم بعد كده لشغل صياغة الحلي. طيب اللي أنا يعني عشان أوصف للمستمعين، إحنا شايفة قدامي ترابيزة سيدات فضليات ومعهم منشار أركات وبعض قطع النحاس وصور رسومات. أيوة. إيه بقى اللي بيحصل خطوة بخطوة؟ يعني حضرتك في يوم واحد ممكن توصلي لإيه وتعلمي إيه؟ الورش بتاعتنا بتعتمد على المنتج، يعني هو كل متدرب بيطلع من الورشة معاه منتج كامل يقدر يوصل بيه لمرحلة معينة من الشغل. بعد كده لو ارتقى للمستوى التاني يقدر يطور من المنتج بتاعه واحدة واحدة، يعني كل ورشة منفصلة عن التانية ولكن بتطور المنتج اللي قبلها. احنا النهاردة بندي شغل اللي اوت، فهو اللي اوت اللي هو الشكل الخارجي. الشكل الخارجي بيتعلم النهاردة ان هو يطلع قطعة من النحاس او الفضة ليها شكل خارجي ولكن ما فيهاش من جوه تفاصيل، ما فيه ديتيلز من جوه. بيشتغل عليها الاول علشان يقدر يتعلم الامكانيات بتاعته والتكنيك اللي هيشتغل بيه بعد كده في المراحل الصعبة. المرحلة الثانية بيبتدي الشغل الداخلي بقى اللي هو الاجور والتفريغ الداخلي، لكن احنا في الاول لازم ندربه على التكنيك الصح. لما يتعود على التكنيك الصح نبتدي ندخل على المرحلة بقى. طيب المرحلة كلها دي هي اللي بتتم دلوقتي. المرحلة اللي بعد كده، المرحلة اللي بعد كده بنبتدي تفريغ المنتج اللي معانا. بيكون هنا برضو من خلال ورش عمل كده المرة دي، لأن أنا أول مرة ننزل تدريب معاهم هنا في ديارنا، فكان زي ما نقول ورش تجريبية بالنسبة للجمعية بتاعتنا. فإحنا شغالين المرة دي أول مرحلة من كل ورشة بحيث إن هو لو الطلب بعد كده فإحنا معاهم في كل معرض إن شاء الله بعد كده بمستويات مختلفة بعد الجزء التجريبي ده. يعني هي تجربة جديدة من نوعها. طيب اللي عايز يتعلم بقى يعمل إيه؟ اللي عايز يتعلم يبتدي يدور على أماكن تكون تبع لجمعيات مسجلة، بلاش نروح أماكن مش معروفة، لازم يكونوا المدربين مؤهلين ومارسوا التدريب أوريدي ويقدروا يوصلوا المعلومة. أعرف المدرب ده درب قبل كده ولا لأ، وفين وإمكانياته إيه. مش عيب إن أنا أسأل علشان خاطر أنا هدفع فلوس، ممكن يعني هيبقى فيه أجور رمزية للخامات والحاجات اللي إحنا بنجيبها. أنا مش هدفع أو مش هروح على اسم مدرب وضيع وقتي. كمان في ناس بتاخد أجازات على فكرة عشان تيجي معانا التدريب. صحيح. انت اخد اجازة من شغلك عشان تتدرب، فما تضيعش اليوم ده هدر مع مدرب مش هيديك كل المعلومة اللي انت عاوزها. صحيح. استاذة رؤى متشكرة لحضرتك. العفو. متشكرة. التقي بحد من المتدربات، ممكن اعرف يعني استفدتي ايه او اتعلمتي ايه حضرتك؟ اتعلمنا ان احنا نركب اللسان بتاع الخشب اللي هنقطع عليه، وتعلمنا ازاي نركب السن او المنشار بتاع السلاح بتاع الاركت. السلاح بتاع الاركت. ولسه دلوقتي هنقص الرسمه ونلزقها باللزق على قطعه النحاس ونشتغل عليها. عرفتي ازاي ان في ورشه للعمل؟ لما جيتي المعرض شفتي يعني الورشه وشاركتي فيها ولا كنت عارفه؟ شفت بوست على الفيسبوك بيتكلم عن الورش وان انا سجلت فيها، اخترت كذا ورشه اسجل فيها وهم كلموني عشان اجي احضر ورشه من الورش دي. اشكرك. كرسي. شكرا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوسيلة، مها منير، وهيان فاروق. واللي بيساعد بقلبه دون ما عدش أطار دول جنود مصر وسنالة دول عشاري سهرانين دول أمل مصر ومدادها متشكر مين ولا مين. اسمه الناس المصابة شدح الهام الله